على هذا القريب أكثر من 3 أيام امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام. وأما المتوفى عنها يعني زوجها فلقد ذكر الله عز وجل وجوب لزومها للعدة 4 أشهر و10 ومع العدة الإحداد، إلا أن تكون حاملا فمتى وضعت الحمل انتهت عدتها والإحداد تبعا لها، فإن زوجة سعد بن خولة رضي الله عنه لما توفي كانت حامل ولم تلبث إلا قليلا حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها يعني انتهى نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها رجل لعله من أقاربها يقال له أبو السنابل، فرآها مستعدة يعني متجملة، قال أراك متجملة للخطاب؟ قالت نعم. قال ما أنت بفاعل يعني ما أنت متزوجة حتى تمر عليك 4 أشهر و10 بناء على ما في الآية، ولم يعلم الحكم في إذا كانت حامل. قالت فلما قال لي ذلك فلما جاء الليل جمعت علي ثيابي يعني تسترت وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت بما قال أبو السنابل. قال عليه الصلاة والسلام بين لها عليه الصلاة والسلام أنها قد انتهت عدتها وأن لها أن تتزوج إذا يسر الله لها ذلك، وأن عدتها قد انتهت بوضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، لأن العدد 6 أنواع عدة، فمنها المتوفى عنها. المهم أنها لا تحد المرأة على أي ميت مهما كانت قرابته أكثر من 3 أيام، ومن الإحداد كما قلنا تجنب الزينة، ومن الزينة الطيب، إلا الزوج 4 أشهر و10 كما ذكر الله في كتابه إلا تكون ذات حمل فمتى وضعت حملها طالت المدة أو قصرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع الحاضر للبادي. قال: باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد أو يرد. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقى الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: لا يبيع حاضر لباد. قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم. اعتنى فيها واحد واحد. أن يبيع حاضر لباد. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبع حاضر لباد، أي لا يكون له سمسارا. ومعنى سمسار في عرفنا الآن يعني الدلال، يعني إذا قدم الإنسان جالبا للسلعة من البر، من البادية، أو من أي مدينة من المدن في أي بلد من بلاد العالم، لا يحل لك أن تستقبل التجارة وتشتريها لنفسك، ولا أيضا تقول: دعها عندي أبيعها لك على التراخي. فكونك تشتريها لنفسك وتبيعها على الناس، هذا يعد تلقي الركبان، لأنك خدعت الجالب واشتريتها بأقل مما تساوي، وهو لا يدري عن الأسواق. وإذا حصل ذلك وتبين أنك غبنته، فله الخيار بأن يرجع بسلعته ويعطيك الثمن الذي دفعته لأنك خدعته. دع الأسواق، دع السلع حتى يهبط بها الأسواق ويرزق الله الناس بعضهم من بعض. فأنت حينما تشتريها لنفسك تحتكرها وتبيعها على الناس بالتدريج بسعر مرتفع. أما الجالب فإنه إذا هبط الأسواق باع سلعته بالسعر المناسب، وهو مستعجل يريد أن يأخذ الثمن الذي يرضيه ولا يحب أن يتأخر، فيرزقه الله ويرزق الناس، يرزق الله الناس بعضهم من بعض. لأن الناس إذا جلبت السلعة من الشاحنات مثلا قلت أو كثرت، سيكون ما فيها أيسر وأرخص مما في أيدي الناس المقيمين في البلد. والجالب لها لا يبيع إلا بشيء الذي يناسبه، لكنه يحب أنها تمشي سوا، يعني تباع سلعته في الحال ويقنع بما يسر الله له من الكسب والربح. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذن لا تبع للبادي، لا تكن له سمسار تقول اترك سلعتك عندي وأنا أبيعها لك على التدريج، لا، دعه يبيعها بالسعر الذي يناسبه وسيكون ذلك أيسر للناس أيضا. هذا الحديث الأول أنه لا يكون له سمسار يعني الدلال الموجود عندنا. دع الجالب يبيع بالشيء الذي يناسبه ويكون ذلك أيسر للناس، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. نعم، وإن كان أخوه لأبيه وأمه، لأنه مهما كان ستكون المصلحة خاصة حينما يبيع سلعة للجالب، بينما إذا جلب الجالب وباعه بالسعر الذي يناسبه بالسوق سينتفع الناس، لأنها ستكون أرخص مما في أيدي أهل المحلات الموجودة المقيمين في البلد، لأن الذي جلب هذا يريد أن يصفي ويبيع بسرعة ليرجع فيكون أيسر للناس، وفي نفس الوقت الناس انتفعوا أكثر بأن اشتروا سلع ميسرة وانقضت حاجتهم، فالجميع انتفع، البائع والمشتري. لا تتعرض الركبان. وإذا كانت السلعة بيد صاحبها فلا يجوز لك أيضا أن تتلقاه وتشتريها لنفسك حتى يهبط بها الأسواق فيبيع بالسعر الذي يناسبه ويعجبه. لا تشتريها لنفسك من أجل أن تبيعها على الناس على التدريج فتغبنهم وتغلب أيضا الجالب، والجالب سيكون بالخيار، إذا نزل ورأى أنك قد خدعته وأن السلعة على وجه العموم ستكون ستأتي بثمن أكثر مما دفعت فهو بالخيار، إما أن تكمل له وإما أن يسترجع السلعة. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة وأنت لا تريد شراءها، فهذا فيه أذية وظلم للمشتري المحتاج للسلعة. تعرض مثلا سيارة أو أرض أو أي شيء، صاحبها يريد أن يبيعها بالسعر الميسر، لا يريد أن تتأخر، فجلبها ونادى عليها واجتمع الناس، هذا يزيد وهذا يزيد حتى أنها تقف. فإذا وقف الطلب عنها باع هذا الجالب واستفاد، واستفاد أهل السوق يعني الناس عموما. النجش. أما النجش فإنه تزيد في السلعة بغيا وظلما وعدوانا وأنت لا تريد شراء، ففيها نوع من الحسد لمن يريد أن يشتريها محتاجا إليها، وفيه ظلم أيضا للجميع. إذا كنت لا تريد السلعة ولا تريد شراءها فلا تزيد فيها، ثم إن المشتري للسلعة التي دخل فيها النجش صاحبها المشتري بالخيار، إما أن يردها ويأخذ ما دفع أو يقبلها إذا كانت تعجبه والزيادة لا تضره. وأقبح النجش أن تتفق مع صاحب السلعة يقول لك زد فيها حتى يرتفع سعرها ثم تأخر عنها، يكون الاتفاق. وأقبح من ذلك أن صاحب السلعة ربما أنه غير معروف فيزيد فيها. خلاصة الكلام أنه لا يجوز لك أن تزيد في السلعة إذا جلبت إلا إذا كنت تريد أن تشتريها، أما أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها فإن هذا محرم لما يترتب عليه من ضرر للمشتري، يكون محتاج لهذه السلعة وقال في نفسه سأشتريها بأي ثمن تنتهي إليه، وما يدري أن هناك ظلمة يزيدون في السلعة وهو لا يريد شراءها. نعم. ولا يبع الرجل على بيع أخيه. لا يتبع على بيع أخيك، ولا تشتري على شراءه، ولا تخطب على خطبته، كل هذا ممنوع. البيع على بيعه، رأيت إنسان باع سلعة بمئة ريال فتأتي للمشتري وتقول افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها بتسعين لتحرم البايع، وهذا مما يسبب البغضة والحقد بين المسلمين. تزيد تبيع على بيع أخيك وقد اتفقوا، أمسك سلعتك حتى يأتي زبون آخر وبع عليه، ودع الناس يرزق الله بعضهم بعض. اللهم إذا كان تبين لك أنه قد غبنه وباع عليه السلعة بزيادة واضحة، وهذا منك نصح ليس حسد، فتأتي للمشتري وتقول إن هذا باع عليك هذه السلعة بمئة وهي في الأسواق بثمانين أو بتسعين سواء اشتريت مني أو من غيري، لكنه قد غبنك واغتنم فرصة جهلك بالسلعة. هذا يجوز إذا كان قصده النصح. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه. كذلك إذا علمت أن أخاك فلان ذهب يخطب بنت فلان، فتذهب وتطرق الباب وتبين أنك جئت لخطبة فلانة، ما دام أنك تعلم أن تقدم لخطبتها. فالنساء كثير، وأخوك المسلم يجب أن تحب له ما تحب لنفسك. أمهل واصبر حتى يتبين أنه قد أعطي فبارك له، أدعو الله بالبركة والبنات كثير وتجد إن شاء الله مثلها أو أحسن منه. إذا رد جاز لك أن تخطب أنت لأنه لا يخلو، إما أن يعطوه وانتهى الأمر، لماذا تجي تخطب؟ أو يردوه فلك حق أن تخطب. أما إذا كنت ما تدري هل ردوه أو أعطوه فأنت نعم فأنت فحينما رأيت أخاك تقدم لخطبة المرأة فعليك أن تنتظر، إن أعطوه فغيرها كثير والحمد لله، إن ردوه تقدم للخطبة. إلا أن تتفق معه أنت من الأصل بأن تخطبوا جميعا وتقول، وهو أيضا تتفق معه تقولون من أعطي منا فلا يكون في نفس الآخر عليه شيء، هذا إذا أحببتم أن تتقدموا جميعا. وأما أن تعلم أنه تقدم للخطبة ثم تذهب أن تطرق الباب مرة، لا أصبر حتى تعلم أنهم أعطوه أو منعوه. لماذا؟ لأن هذا من أسباب وجود البغضة والحقد بين المسلمين، مثل بيعك على بيع أخيك. معلوم أنك إذا بعت سلعة ب90 وفسخ البيع مع من باع عليه بالمئة، صاحب المئة سيجد في نفسه عليك شيء لأنك تسببت له بالحرمان. وكذلك الخاطب، إذا تقدمت تخطب وقد خطب ثم حرم وأنت السبب فيجد في نفسه عليك شيء. الشراء على شراءه عكس البيع على بيعه. يعني مثلا أيضا وجدت إنسان باع سلعة ب100 فتأتي للبائع وتقول افسخ البيع وأنا أشتريها منك ب110 لتحرم من المشتري، سواء أردت أن تنفع البائع أو أردت أن تحسد المشتري، كل ذلك ظلم منك. ما دام أنه اشترى ورضي فلماذا تشتري على شراء؟ السوق فيه خير كثير، اذهب واشتري سلعة أخرى، لماذا تأتي وتحرم أخاك؟ هذا الشراء على شراء. الشراء على شراء هو أنك تنفع البائع، تقول افسخ البيع وأنا أشتريها منك بزيادة 10. وأما البيع على بيع عرفناه هو أنك تريد أن تنفع المشتري وتحرم البائع. كل هذه العقود إذا حصلت ستورث البغضة والحقد بين المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك كله من أجل التأليف بين المسلمين وإيجاد المحبة والإلفة والرزق بيد الله. دع الناس يرزق الله بعضهم بعض، لا تشتري على شراء ولا تبع على بيعه ولا تسم على سومه أيضا. الصوم على صومه هو أنك تأتي وتجد إنسان يساوم له سلعة ولم تعرض للمزاد العلني، لكنه جاء يريد أن يشتريها، قاله بكم؟ قال سم، قالوا مثلا بمئة، قال لا، ما تجي أنت وتقول مئة وعشرة، لا، لأن ما عرضت للمزاد العلن بالحراج مثل ما نقول، هي بالمحل موجودة أو سلعة واقفة بصاحبها يساوم معه، دعه إما أن يبيع عليه فادع الله له بالبركة يرزق الله غيره، إما أنهم ما اتفقوا تقدم أنت وسم اشترى. نعم. قال وأن ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. كذلك لا يجوز للمرأة إذا خطبت أن تقول بشرط أن تطلق زوجتك التي عندك، لا تطلب، لا تشترط طلاق أختها، يعني أختها بالإسلام، لتكفأ ما في إنائها، يعني تحرمها من زوجها ومن بيتها والرزق الذي عاشت فيه. إما أن ترضي بهذا الزوج مع زوجته ولا تتعرضيهم بسوء، اشترطي ألا يتزوج عليك، هذا من حقك، إن رضي وجب عليه الوفاء. يعني يجوز أن تشترط بألا يتزوج عليها، تشترط ألا يسافر بها من بلدها، تشترط مهرا معينا من المال الحلال، هذه شروط جائزة. أما أنها تشترط بأن يفسخ زواج نكاحه من المرأة التي قبلها فلا، هذا أيضا يكون فيه حرمان للزوجة الأولى، وستجد في نفسها شيء وحقد وغل وبغضة لها، إما ترضي وإما أن تردي. نعم. قال والتصرية. نعم التصرية. نعم. التصرية حبس اللبن في البهيمة إذا أردت أن تبيعها من أجل أن يظهر للناس بأنها كثيرة اللبن وأنت ظالم قد حبستها ليلتين أو ثلاث، هذا من التدليس ومن الغش، ومن غشنا فليس منا، لكن المشتري بالخيار، المشتري بالخيار، مثل ما قلنا إن الجالب إذا اشترت منه السلعة في الطريق ووجدك قد غبنته له الحق، كذلك الناجش له الخيار، إذا تبين أن السلعة دخل فيها نجش، وكذلك البهيمة المصرات، إذا اشتراها وحلبها ثلاثة أيام رأى حليبها أقل بكثير مما وجد فيها ذلك اليوم، تبين أنها مصرات فعلا وأنه مغشوش، فإذا لم يرضى بها ردها وصاعا من تمر مقابل الحليب الذي استفاده منها بعد ثلاثة أيام، لأن البهيمة ربما أنها في أول الأمر تستنكر المكان ثم تأكل كثير ولا تستأنس بالمكان كثير فيقل حليبها، إذا مضت عليها ثلاثة أيام استوطنت، فإذا كان السبب في نقص حليبها عدم الاستيطان أو نوع من العلف معين، يعني يجب أنك تبذل تجارب إيش السبب. إذا حلبت اليوم الثاني وجدت نقص، جربها بالعلاف الثاني. المهم أن الذي يشتري المصرات أيضا له الخيار، لكن خياره إما أنك تقبلها على ما فيها والحمد لله، أو تردها وترد مع صاع من تمر مقابل ما أخذت من اللبن. لأن بعض الناس ربما أنه تعجبه البهيمة نفسها، ما ينظر إلى اللبن، نفس البهيمة معجبته واللبن شيء ثاني عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، إن الله تعالى يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. قال عن وارد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل كما سمعنا اشتمل على ثلاث ينبغي لنا أن نفعلها، وثلاث يجب علينا أن نتجنبها. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا هو أوجب الواجبات. أوجب الواجبات وأعظم الحقوق هو أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، لأن الله ما خلق الخلق إلا من أجل ذلك، وما خلق في الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد يطعمون. هذا هو أوجب الواجبات، وهذا الذي يرضاه الله منا. فإذا عبدوه لم يشركوا به شيئا أدخلهم الجنة. الثانية أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني يجب أن تكون كلمتهم واحدة على إمام واحد بدون خلاف ولا نزاع ولا أن يدخل الإنسان أو يدخل هو بخلاف وشقاق ونزاع، لا بينه وبين الناس العاديين ولا في شؤون ولاة الأمر. فالاعتصام بحبل الله جميعا يعني التمسك بالكتاب والعمل به والاتفاق على ذلك، هذا من أسباب التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام هذه واحدة وعدم التفرق هذه ثنتين، مع الأولى إن الله خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا. الثلاثة المنهي عنها: إن الله كره لكم قيل وقال، كره لكم قيل وقال، يعني كونك تنقل الكلام من أحد إلى أحد، من إنسان إلى آخر بدون موجب ولا فائدة، إلا أنك تحب نقل الكلام أو تحب الإفساد بين الناس، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد، إن الله يحب المصلحين، وأصلحوا ذات بينكم. فلا يحل لك أن تنقل الكلام من واحد إلى آخر لتزرع العداوة بينهم. إن الله كره لكم قيل وقال، قال في فلان كذا وقال في فلان كذا. الواجب أنك إما أن تصلح بينهم، وإما أن تكف خيرك وشرك سواء، لا تفسد ولا تصلح. إذا كان أنك ما تغلب نفسك على الطيب، طيب الخلق، وتسعى بالإصلاح فاترك الأمر. نعم، كره لكم قيل وقال كثرة السؤال. كثرة السؤال يحتمل حسب ما أفهم أنه كثرة السؤال سؤال الناس في أموالهم، لأن الناس عطاءهم محدود، وإذا سألتهم وأعطوك ثم سألتهم وأعطوك يكرهونك بعد ذلك، ويكرهون أن تزورهم وتأتي إليهم، لأن الناس أرزاقهم محدودة، ومهما بلغ الإنسان بالكرم أو العطاء عند السؤال فإن له حد ينتهي به. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألهم من أموالهم فيملوك. كذلك قد يكون السؤال العلمي بالاستفتاء، إذا كان سؤالك تريد المصلحة والفائدة والعلم والتزود لا بأس، أما إذا كان سؤالك تعنت تريد أن تبين أنك قادر على الأسئلة وإفحام المسؤول لتحرجه وتضيق عليه فهذا أيضا لا يجوز. إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال صرفه في غير حقه، في غير حله، إسراف وتبذير. فالله عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا. لا تبذر، أنفق بحدود الشرع، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فالبخل يبغضه الله ويبغض البخلاء، لأن الله عز وجل غني وملي، خزائنه لا تنفد، عطاه كلام ومنعه كلام، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. خزائنه ملأ، لا تنقص الإنفاق بل تزيد. لكن أنت مشروع لك أن تنفق بقدر، ولا تبذل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني من شدة البخل والشح، ولا تبسطها كل البسط تنفق كل ما عندك فيكون منك إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، توسط النفق، توسط. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، الإسراف فيه في أي طريقة كان، في حلال أو حرام، الإسراف ممنوع ولو في الحلال. نعم. قال عقوق الأمهات. عقوق الأمهات معروف أن عقوق الأمهات والآباء من أكبر الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال رديته حتى قال: ليته سكت، لأنه تأثر وخاف عليه عليه الصلاة والسلام. فعقوق الأمهات أشد من عقوق الآباء، لأن الأم لها ثلاثة حقوق، والأب له حق واحد يكفيه برا، ويكفي الولد عقوقا وإثما لو قصر في حقه. لكن هذا من زيادة الإكرام، خصهن بالذكر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. فحق الوالدين عليك واجب، ما في أوجب بعد حق الله من حق الوالدين، فكن مخلصا في إكرامك لوالديك وخدمتهم والقيام بحقهم دون تكره أو اشمئزاز. وفي قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا الذكر مشروع بعد كل صلاة على الأقل مرتين، لكن بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاث مرات تقولها على الأقل، لا بعد الفجر والمغرب 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء. يستحب لك أن تقولها بعد بعد الفجر وبعد المغرب 10، كما يستحب لك بعد المغرب والفجر أن تقول: ربي أجرني من النار 7. وأما قول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا عقب كل صلاة أيضا. نعم. وعد البنات. وعد البنات يعني قتلهن وهن أحياء، كما كان يفعل بعض الناس الجاهلية، يدفنون البنت والعياذ بالله وهي حية. إذا ولدت له البنت اسود وجهه وضاق صدره وتحير ماذا يفعل، هل يمسكها ولو أن صدره ضائق بها أو يواريها يدفنها في الأرض. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. نسأل الله التوفيق والثبات والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن الجملة الأخيرة ومنع وهات. ومنع وهات هذه نعم اسقطناها. منع وهات يعني أنه لا ينبغي لك إذا طلب منك فعل المعروف بذل الشيء الذي تستطيعه أنك تمنعه، لأن الله كريم يحب الكرم ولا يحب البخلاء ولا البخيل. فالكريم قريب من الله، من الله قريب من الجنة، قريب من الناس، يعني قريب من قلوبهم يحبونه. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة. لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، لما غرس جنة عدن بيده عز وجل قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. هذا هو الإنسان، يمنع الخير ويبخل. فعليك أن تتوسط، لا تكن شحيحا وبخيل، ولا تكن مسرفا ومبذر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط، وخير الأمور أوسطها. منع وهات. منع وهات يعني ينهاك عن كثرة الطلب، طلب الناس من أمواله، لأن الناس مهما طابت نفوسهم فعطاءهم محدود. لا ينبغي لك أن تمنع ما سئلت وأنت تقدر، ولا يجوز لك أن تكثر السؤال من الناس. منع وهات، أنت لا تمنع المعروف، وأنت أيضا تجنب سؤال الناس، لأن الناس مهما كان عطاهم محدود، عطاهم محدود. ولو سئل ابن آدم يقول ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، ولو أنه تراب فكيف تسأله من أمواله؟ لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن ترك سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. اسأل ربك وابذل المعروف واحذر من سؤال الناس والإلحاح عليهم، وأكرم والديك وإياك والعقوق، وارض بما قسم الله لك من الذرية ذكورا أو إناث، واسأل ربك الصلاح والتوفيق. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل حديث النعمان بن بشير في عطيته لابنه، يقول هل لا بد أن أسوي في المصروف اليومي للأولاد من كان في الابتدائي والمتوسط والثانوي، هم كلهم سواء؟ لا، احنا قلنا مسألة الأكل والكسوة والأشياء الضرورية هذه ما فيها، ما تطالب بها بالعدل. البنت تحتاج إلى مؤونة أكثر من أدوات تجميل، تجمل، ثياب أغلى من ثياب